وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث فضل. عثمان بن الأسود. انظر ابن أبي مليكة مسموح. نعم تفضل. لحظة ايه؟ عبد الله بن عبيد الله، يعني هل هو محدث أو أبوه محدث؟ انظر من التقريب. تفضل. تفضل. ذلك تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن عمرو الأسود عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وقف حساب عذب. قالت: قلت: أليس ذلك يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال: ذلك العبد. نعم تفضل. تفضل. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله أليس يقول الله؟ ذلك العظم. أحسن، بارك الله فيك. تفضل. أعد. من؟ ماذا قال رسول الله؟ قال: شابة. أعد فسوف يحاسب. أحسنت. تفضل. عبيد الله. عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يوفش الحساب عذب. قالت قلت أليس الله أليس يقول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال ذلك العرب. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبيد الله بن موسى عن قال حدثنا عن عثمان عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نقش الحساب أذب. قالت قلت أليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال ذلك العظيم. إيش عندك؟ زهير بن عبد الله بن جدع. من هذا؟ من تقرأ؟ ألم تقلنا عبد الله بن عبيد الله؟ كيف؟ من أين تقرأ؟ أين قرأت كلمة سقط؟ لحظة. الحاشية أين؟ نعني عند أي اسم؟ صوابه كيف قال ايش الصد؟ زيادة من خطأ. طيب الزيادة هذه ايش؟ قال اسمه أبي مليكة الهيعتي. اقرأ لي ترجمة عبد الله أولا. عبد الله عبد الله أنت تنظر أبو مليكة أين هو؟ عبد الله ابن عبيد الله ابن من؟ ابن عبد الله ابن من؟ إذن أبو مليكة هذا اسمه جد رابع يعني رابع واحد. فالآن بارك الله فيك أنت وجدت ترجمة عبد الله ابن عبيد الله. طيب ما حاله؟ ثقة فقيه. هل عندك ترجمة أبيه عبيد الله؟ عبيد الله. طيب أرى أصابعك في عدة أماكن من الكتاب، إيش اللي عندك؟ أنا عبيد الله. ها؟ أنا عبيد الله. ليس موجودا. طيب إيش اللي هناك؟ هناك زهير بن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن أبي مليكة. هذا أبو مليكة زهير بن عبد الله جده. طيب عبد الله هذا من أي طبقة؟ من الثالثة. والزهير الآن كنت تقرأ فيه صحابي. ما شاء الله. طيب اقرأ ترجمته. يعني من قبيلة أبي بكر الصديق. طيب اذهب إلى من يقال له ابن أبي فلان، انظر ابن أبي مليكة ماذا قال فيه، هل هو واحد أم أكثر؟ خيرا. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج. يا إخوة لم ينبه عليه الحافظ. طيب اقرأوا ترجمة إسحاق بن منصور السلولي والكوسج سيتضح. أنهي لنا ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله. ما قال و ما جاب واحد ثاني كيف؟ هذا يعني قم خيرا. خلاص ابناء مليكة ما لنا دخل منهم. ما قال ابناء ابي مليكة؟ ابناء ابي مليكة ما هو الا واحد، عبد الله بن عبيد الله. عبد الله بن عبيد الله رجل واحد. الذي استحضرناه أن جده صحابي. بقي انظر لنا إسحاق المنصور والكوسج. قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني القاسم بن محمد قال حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت يا رسول الله أليس قال الله أليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما ذلك الأرض وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. قال حدثنا علي بن عبد الله. من علي بن عبد الله؟ المديني. أبو من؟ أبو الحسن. ماذا قال فيه البخاري؟ ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. فأجاب علي بن المديني بقوله لا ولا عندي. قال شيخه سفيان بن عيينة أنا أستفيد من علي بن المديني أكثر مما يستفيد مني. كان يلقب بماذا؟ حية الوادي. لماذا؟ إذا جلس ميسا سيطر عليه كما تسيطر الحية على الوادي. نعم، وهو أول من صنف في علل الحديث. قال حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي قال حدثني أبي هشام بن أبي عبد الله. واسم أبي عبد الله الدستوائي ماذا؟ سنبر. ما معنى سنبر؟ العالم بالشيء المثقل له. كيف يجمع؟ ندعو لكم يجعلكم الله سنادر كلكم يا الناس. بارك الله فيكم. ما كنت أظنها كلمة عربية. سبحان الله. قرأنا تفسيرها هكذا. انظرها الآن. انظر الآن إن شاء الله. قال رحمه الله عن قتادة بن دعامة بن الخطاب السدوسي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حا وحدثني محمد بن معمر ما أعرفه اقرأ ترجمته قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة من أثبت الناس في قتادة والطريق الأولى من طريق هشام وهو من أثبت الناس في قتادة بقي لهم ثالث في قتادة فمن هم شعبة بن الحجاج هؤلاء ثلاثة إذا اختلف اثنان على قتادة لا يرجح أحدهما على الآخر وإن رحمك الله خالف واحد اثنين قدما عليه هات محمد بن معمر بن ربعي القيسي البصري البحراني الموحدة والمهملة صدوق من كبار الحادية عشر خيرا هو الآن في الشواهد كيف؟ اي نعم قال ابو عمر هو الرجل الحالي من الشيخ قال هو ابو عمر وقد سنوا سنبرة منهم سنبرة الواشي صفاته ما ذكر الجمع خيرا ما صعب جمعه نسب السنبريون نعم كأن تقول جعلكم الله سنبريين نسب الظاهر انها عربي يقول اهملها الجوهري جوهري يعني ينتقد عليه على إهمال الكلمات العربية ما هو على إهمال الكلمات الأعجمية قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به فيقول نعم فيقال له قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك خيرا عندك يا محمد أين اسمك أنا وأين خبرها أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا اسمع. ملء اسمها. اجلس. نعم. وذهب خمرها. من يخالفه او يوافقه اشتفى عيد الجميع. اكما قال يا علي؟ كان تاما وانت ناقص. لك خبر مقدم وذهبا منصوب. هيا محسن، لو كان لك ملء الأرض ذهبا. من هي؟ الله يفتح عليك. ذهبا تمييز، الله يهديك. كان ملء اسمها ولك خبرها، انتهينا. لا لا لا يلزم، لا يلزم. هي هنا بارك الله فيك عاملة. لو كان لك بمعنى صار، فهي عاملة، فملء اسمها ولك خبرها مقدم وذهبا تمييز. خيرا، ستكون ناقصا مثله. أنك لا تجد لها خبرا في الجملة، تكتفي بالمرفوعة، تبحث لها عن خبر. كان المطر، كان المطر، من أين تأتي الخبر؟ تأتي الجملة تصلكم بمعنى وجد. أي نعم، ما عندك تمام الجملة ما يكون خبرا لها. لكن لو كان لك ملء الأرض ذهبا، انتبه، أنا آتيك بالجملة بدون كان. ملء الأرض ذهبا لك، تعرف أين وكان تدخل على المبتدا والخبر، نسخته. أنا جئتك بالجملة قبل دخول كان عليها. ملء الأرض ذهبا لك، وكان تدخل على المبتدا والخبر. خير الله، ونستطيع أن نبقيها على حالها. لك ملء الأرض ذهبا، إيش إعرابها؟ لك ملء الأرض ذهبا، دخلت كان على طول. كان لك ملء الأرض ذهبا، إن شاء الله. رأيت لو ملء الأرض ذهبا لك، خيرا. ذهبا، ذهبا تمييز، تمييز. والخبر لك جار ومجرور. خيرا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقال له: قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك، يعني قيل لك أعبد الله، أيسر من ذلك. وهذا يسمى التعجيز بالمحال أو التعليق بالمحال. فلو قيل له: ائت بملء الأرض ذهبا لتنجو، فهذا تعليق بالمحال، لأنه محال أن يأتي بملء الأرض ذهبا. لو قيل له: لو جئت بملء الأرض ذهبا ما نجوت، هذا التعجيز بالمحال، يعني لو جئت بالمحال فمحال تنجو، لو جئت بالمحال محال تنجو. نعم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه. نعم ونحو ذلك. تمنى أن يأتي بالمحال ومحال ينجو لو جاء بالمحال. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. لو سلمنا جدلا أنه أتى بما في الأرض جميعا من أين له أرض ثانية ومثله معه؟ من أين يأتي بأرض ثانية؟ مع أنه محال أن يأتي بما في الأرض جميعا، ثم محال أكبر منه أن يأتي بمثله معه، ولو أتى بالمحالين محال ينجو. لا تفكر، يعني انقطع الأمل أنك تنجو، العياذ بالله، العياذ بالله. نسأل الله السلامة. هي والآن للذين كفروا كيف؟ طيب انظروا، هل وردت مرتين؟ أحيانا الارتجال ينسي الآية. كيف؟ وما لافتدوا من سوء العذاب يوم القيامة. هذا يعني يخبر عن أمنيتهم، ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدلهم من الله ما لم يكن يحتسبون. لكن الآية الأخرى إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. هذا سورة المائدة، بعدها سرقة سرقة، واضح. بقي عين، كيف لفظها؟ كيف؟ طيب افتح المصحف في المصحف عندك. أيضا سورة المعارك يود المجرم، يود مثل التي في الرعد، مثل التي أين؟ التي قرانها في زمر، مثل التي في زمر. يريد يتمنى هو الذين استجابوا ربهم والسماء والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أمنيتهم يتمنون. لكن التي هي التي نقصدها التعليق بالمحال هي هذا التعجيز بالمحال. التعليق بالمحال حتى يلج الجمل في سم الخياط. إيش هو الآية؟ إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. يقال له دخل الجمل في عين الإبرة، ادخل الجنة. ماذا يدخل الجمل في عين الإبرة؟ هذا أتى بشيء محال، يقال له حقق المحال وادخل. الآية الثانية يقال له لو جئت بالمحال ما دخلت. يا إخوة، هذا وعيدي يقسم الظهور، يجعل الإنسان العاقل يحاسب نفسه وينتبه على نفسه. هذا تهديد بأنهم سيدخلون النار ولا يخرجون منها. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الشخص يكفر من أجل شيء يسير من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نسأل الله السلامة. ولكن في سورة يونس هات ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، يعني يخبر عن واقعهم واستعدادهم. وقريش عرب. وهذه الآيات التي في المائدة مدنية والبقيات مكيات، هكذا التي في الزمر والرعد والمعارج ويونس كلها مكيات. اكتب الحديث قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام الذي تأخر اترك نصف السطر ويرجع الحبر. قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثني محمد بن معمر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول، اتركوا فراغا للنبي للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقولوها بألسنتكم، يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به فيقول نعم فيقال له قد كنت سئلت ضع الضمة على الصاد والهمزة على نبرة سئلت ما هو أيسر من ذلك إلى هنا.